السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انتهينا من حديث ما قبل باب مال الكعبة، مو كذا؟ نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أبو رعد، ما ندري رفع اليد الشيخ أبو رعد. شيخ أنا موجود. طيب، جزاك الله خير. في الساحل عند أولاد البحر شيخنا. ما شاء الله. اللهم رحم، اللهم فضل، ما شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا، جزاك الله خير شيخنا. بينما كنتم، بسم الله. الله يحفظكم شيخنا. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب المناسك، باب مال الكعبة. مال الكعبة، هل كان للكعبة مال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله حكم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ على هذا، على كل حال، ما حكم مال الكعبة وأين ينفق؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر المحاربي ثقة، عن الشيباني وهو أيضا سليمان الشيباني، سليمان بن أبي سليمان، أبو سليمان هو فيروز الشيباني ثقة، عن واصل الأحدب وهو واصل ابن حيان الأحدب ثقة، عن شقيق وأبو وائل الأسدي رحمه الله قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت. من أين بعث؟ بعث رجل الأسدي. من أين ذهب؟ نعم، وكان هو الذي يسكن في مكان بعيد، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة. الأسدي، وليد أسد، أين كانوا يسكنون؟ ربما يكون في ترجمته يكون منصوبا. بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت. قال: فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، أي هذه الهدية والدراهم، فقال له: ألك هذه؟ يعني قال الشيبة والحاجب، قال: هل هذه منك أو لك؟ قلت: لا، ولو كانت لي هذه الدراهم لم آتك به. قال: أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك الذي جلست فيه. فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: شيبة رحمه الله رضي الله عنه يقول: وما أنت بفاعل؟ قال: لا أفعلن. قال: ولماذا؟ قلت: قال: لا أفعلن. قال: ولماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال، كان دفاعله من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لماذا تقول أنه لا يسألك ذلك؟ فنعم، قال: ما أنت فاعل؟ لماذا قلت ما أنت فاعل؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه، أي مكان هذا المال أو الكنز، وأبو بكر أهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه فقام كما هو فخرج رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. فيه: هما المرآن أقتدي بهما. قال عمر رضي الله عنه لما سمع منه، قال: هما المرآن أقتدي بهما. لعل السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج إليه، فيه مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك مال الكعبة مع احتياجه لفقراء المسلمين وللإنفاق في جهاد في سبيل الله وغيره كله، لكنه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذن لم يحرك. فأما أبو بكر فربما، أما النبي صلى الله عليه وسلم فربما قال أو أشار بعضهم أنه كان يراعي حداثة أحد قومه بالجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث آدم بكفر لنقضت الكعبة، كذلك لعله لم يتعرض لمال الكعبة لأجل أن أهل المسلمون الجدد الذين قاموا من الكفر الآن ربما يظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء أنه يريد أن يغير دين إبراهيم عليه السلام وغيره. وقالوا أبو بكر لم يفرغ لأمثال هذه الأمور. والذي على كل حال يأتي الكلام، لو كان بالحقيقة أنا كنت ذكرت هذا في كتابي المسجد الحرام قديم، فانظروا ماذا فيه لعله يكون. ففيه رأي على كل حال، وهو أنه حكم كنز الكعبة من ما غير ما ذكر من الحلي كان تحلية الكعبة، ولكن كنز الكعبة هذا أمر معروف أن الكعبة كان له كنز في صفحة 21 في المجلد الثاني من كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، تدل الروايات الصحيحة على أن الكعبة المشرفة كان لها كنز محفوظ من زمن الجاهلية في داخلها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجمع فيها، ذكره ابن حجر في فتح الباري. وقد ورد في قول مجاهد وغيره أنه كان في الكعبة على يمين من دخلها، على يمين من دخلها من باب الكعبة، باب الكعبة في مكانه متوارث، على يمين من دخلها جب عميق أي بير حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل حين رفع القواعد، وكان فيه ما يهدى للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طيب أو غير ذلك. هذا من قوله مجاهد هو رجاله السحار فيما يظهر من أخبار مكة للأزرق. وروى مسلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لأنفقت كنز الكعبة. انظروا، والذين ذكروا أنه فهذا الكلام هو صحيح، قالوا إنه لأجل أن لا يظن الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا فألا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا جعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. صحيح مسلم بالجزء الثاني صفا كذا الحج. وتدل الروايات أيضا على أن الكعبة يكون لها كنز يخرجها الحبشة في آخر الزمان عند تخريب البيت. أعوذ بالله من الفتن. أخرج أحمد وأبو داود عبد الله بن عمرو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وأخرج أحمد الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن حلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونها أو فيخربونها خراما لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. ففيه دليل على جواز واستحباب إهداء المال أولا للكعبة، وهذا يعني ما ندري الآن موجود، لكن في الزمن الأول لما كانت البلاد فقيرة وكانوا يحتاجون، فكان الناس يهدون لأهل مكة وللكعبة أيضا فيما ذكروا لنا من أهل الهند كانوا يهدون لحاجات الكعبة. فكذلك أهل مصر لهم قدم صدق في هذا الباب، جزاهم الله خيرا في إحدى الأشياء وكذلك تخصيص أشياء وكانت تأتي منها عن طريق سبع أكبر كان الملك قلعمون كان قد خصص لكسوة الكعبة، ولكن كانوا يخلطونها بأعمال غير صالحة من البدع مع هذا. فالحاصل على كل حال أنه يستحب إهداء المال للكعبة المشرفة، والحمد لله الذي أغنى هذه الدولة المباركة، أغناها الله تبارك وتعالى ولا تحتاج إلى مساعدة الآخرين. لكن إذا كان أحد يعطي الآن فربما يقبل إن شاء الله لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تدل دلالة واضحة لأن الكنز يكون في الكعبة إلى آخر الزمان حتى يتمكن من إخراجه غزاة الكعبة من الحبشة، والله المستعان. وهل يبقى عين ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان؟ ليس في الحديث الدليل على هذا، وقد عرفنا أن بعض الأمراء، أنا ذكرت بالتفصيل في من قبل أن بعض الأمراء تصرف فيه ونهبه الآخرون في أزمنة مختلفة لما كان في القرامة أو غيرهم كما ذكر أهل التاريخ، ولم يوجد في العصر الحاضر شيء يسمى كنز الكعبة غير بعض قناديل المعلقة في سقف الكعبة لا يعلم حقيقتها، ولو كان فيها خير لما بقيت اليوم. هذا ذكره الشيخ باسلامة في تاريخ الكعبة، وأنا دخلت الحمد لله فوجدت مثل هذا الذي ذكر لما دخلت قبل مدة طويلة، فكان لما ذكر هو قال لو كان فيها خير لما بقيت إلى اليوم، يعني كانوا الناس يأخذون. حكم التصرف في كنز المال هذا هو الذي الآن يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج لكنه لم يحرك، فما حكمه هذا؟ هل يبقى ولا يحرك؟ فلولا ماذا بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث آدم في الجاهلية أو قال بكفر لا أنفقت كنز الكعبة في سبيله؟ فيدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاز إنفاقه في سبيل الله في غير حاجة الكعبة، ولم يمتنع إلا من حداثة أهد الناس بالكفر. وروى البخاري عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر بن الخطاب، قال لقد حممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعل، قال هم المرآني أقتدي بهم إلى آخره. ثم جاء رواية ابن ماجه التي الآن قرأنا، روى الأزرقي عمر بن شبه وعبد الرزاق عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب قال لقد حممت ألا أدع، وكما كذلك وهذا إسناد ضعيف. قال القرطبي غير تمام، فهل يجوز أقول فهل يجوز صرفه في وجوه الخير الأخرى أم يجري مجرى الوقت لحاجات الكعبة ولا يجوز صرفه لغير حاجته؟ فإن كان لحاجة الكعبة فقط فهل استفاد منه عمر حينما اشترى بعض الدور ولما بنى عبد الله بن الزبير؟ فهل يجوز إنفاق هليتها وكنزها عند الحاجة بوجوه الخير لغير الكعبة أم لا؟ فالذي يترجح، هذا الذي كنت كتبت في ذاك الوقت، فالذي يترجح أن حليتها تكون خاصة بها لا يجوز التصرف بها، حليتها التي هي على الباب مثلا شيء كذلك الآن الذي ميزاب الكعبة وغيرها التي إذا كانت هناك فضة وذهب أو الحجر الأسود وغيرها فلا يجوز المس بسوء، لا يجوز التصرف فيها بحال من الأحوال، وربما يكون في أخذها في بعض الأحيان ضرر على الكعبة، مثل أن يكون صفايا في الذهب على أبوابها أو جدرانها، فإذا أخرجت منها يكون تشويها لا. وأما الكنز المخزون فيها أو في موضع آخر باسمها فالذي يبدو جواز التصرف فيها من قبل ولي أمر المسلمين إذا رأى الحاجة فيها وكانت زائدة من حاجة الكعبة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما مضى لولا أن قومك، فهذا مثل قوله في تمنيه وإرادته بناء الكعبة على أساس إبراهيم، ولكن امتنع منه مخافة فتنة الناس. واستجاز عبد الله بن الزبير ومن معه من الصحابة لما زالت العلة نقضها وبناها على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنفاق كنز الكعبة إلا خشية فتنة الناس، فإذا زالت هذه الخشية جاز إنفاقه. ويدل على الجواز أيضا قول عمر لقد حممت، قال ابن بطال أراد عمر لكثرته إنفاقه في سبيل الله في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك. وقوله هذا نقول أمسك إنما ترك ذلك والله أعلم، لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف ولا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدو. وقوله هذا لا يوافق ما مدى من تعليل امتناع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعليق يعني لإنفاقه هو رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. وهذا التعليل هو الذي اعتمد عليه ابن حجر في فتح الباري وقال على هذا فإنفاقه جائز، وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناء على قواعد إبراهيم لزوال السبب. ولعل قائلا يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الحبشة ما ترك حبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذي السويقتين، وقول سمتات الحبشة يشير إلى أنه لا يخرجه إلا الحبشة، وأما المسلمين أما من المسلمين فلا يخرجه أحد، فلا يجوز لأحد إخراجه وإنفاقه. فيقال على هذا إنه ليس المراد بالكنز الذي يخرج الحبشة هو عين الكنز الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ولا نرى له عينا ولا أثرا ولا نسمع له ذكرا، فلا بد أن يكون المراد أنه يتجدد للكعبة مال وكنز وتحليات من الذهب والفضة يخرجونها عند تخريب الكعبة والعياذ بالله، لأن ما أخبر به الصادق المصدوق لا بد من وقوعه لما أخبر. وإن باب الكعبة الذي صنع في هذه الأيام، هذا الذي يقول ربما هذا من هذا النوع، وإن باب الكعبة الذي صنع في هذه الأيام لمن أكبر الكنوز، فإن فيه من الذهب وزن 180 كيلو جرام عيار 999.9، وصنع الكعبة بتكلفة إجمالية بلغت 13,420,000 ريال عدا كمية الذهب المذكورة. فنقول أنه يعني فإذا يتلخص والله أعلم أو يترجح بأنه يجوز إنفاقه إذا رأى أمير المؤمنين وإذا كانت هناك أشياء زائدة، أما الحلية فلا يجوز أن يمس. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب صيام شهر رمضان بمكة، قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، محمد بن أبي عمر العدني وهو ثقة الإمام، قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، كذبه ابن معين رحمه الله متروك، عن أبيه زيد بن الحواري العمي، عن أبيه زيد بن الحواري أو الحواري العمي ضعيف، عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فسام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وكتب له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم، وكتب له كل يوم نعم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة. هذا الحديث ضعيف جدا كما هو معروف، بل حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله أنه موضوع مختلق نعم. لكن فضيلة رمضان هل يبقى بعد يعني له يعني إذا لم يكن ثبت في شيء، وهل يكون فضيلة قضاء رمضان وكذلك فضيلة الصلاة حاصلة لا شك فيها، لكن حسنات أخرى. وأنا لعلي ذكرت لكم أن ابن عباس ثبت له أنه من فعل كذا فله حسنة من حسنات الحرم كذا، وهو في الكتاب كنت ذكرته وأظن أنه في رواية صحيحة. على كل حال فيدل على أن الحسنات تتضاعف كما أن تتضاعف في مكة، وأن السيئات أيضا تتضاعف نعم. باب الطواف في مطر نعم، باب الطواف في مطر. قال حدثنا محمد بن أبي عمر أنه قال حدثنا داود بن عجلان وهو البلخي المكي، ضعفه ابن حجر وبعضهم اتهمه بالكذب، قال طفنا ما أبي يقال في مطر، طفنا ما أبي يقال في مطر. أبو يقال من هو؟ هلال ابن زيد ابن يسار البصري متروك نعم متروك. فلما قضينا طوافنا أتينا خلف الإمام خلف المقام، ف فقال طفت مع أنس. قال أبو يقال طفت مع أنس بن مالك في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس ائتنفوا العمل، ائتنفوا ويبدأوا العمل من الآن، عمل الصالح، فقد غفر لكم من الأخطاء الماضية كلها. كأنه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا على لسان أنس رضي الله عنه، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر. أولا هذا الحديث يعني ضعيف الإسناد جدا، ولم يثبت مع كثرة من روى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وطواف النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يذكر أنه قد حصل عند توفي النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة أنه كان ينزل فيها المطر، فبذلك هذا منكر جدا. لكن الطواف في المطر هل فيها شيء؟ ما تعالى فيها شيء. كنت ذكرت الله مستعان الطواف، طوافه في المطر 232. إذا كان فيها أنا أقرأ عليكم هذه، لأنه إذا كان فيها أخطاء صححوا لي. 32 نعم. ما ورد في فضل الطواف في المطر، وهذا الحديث الذي ذكرت لكم رواه ابن ماجه والأزرق والفاكهي من طريق داود بن عجلان إلى آخره. هذا حديث ضعيف جدا، بل موضوع في متروكان متهمان بوضع الحديث داود بن عجلان وأبو يقال. وروى الفاكهي من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه كما مضى بنا وهو ضعيف، أن التابعين رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالكعبة في يوم مطير كتب له بكل قطرة تصيبه حسنة ومحي عنه بالأخرى سيئة. أخبار مكة للفاكهة اللوحة كذا. إسناده ضعيف جدا لأجل عبد الرحيم بن زيد العمي، وفي علة الإرسال أيضا. هناك رواية يمكن أن يؤخذ منها استحباب أو زيادة فضيلة الطواف في وقت المطر. شوفوا هذا الاستدلال إذا كان يمكن. روى أبو داود من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم أو يلحم بعضهم بعضا. قال موسى هو ابن يعقوب وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم. قال موسى وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المطر هكذا قال به عند الباس وعند النداء، وقال فيه ووقت المطر. هذا سنن أبي داود. نعم. وله شاهد مرسل أخرجه الشافعي، أورده الألباني في الأحاديث الصحيحة وقال هذا إسناد ضعيف، لكن الحديث له شواهد من حديث سهل بن سعد وابن عمر وابي امامه، وهو خرجها في التعليق الرغيب. وهي وان كانت، يقول الشيخ، وهي وان كانت مفرداتها ضعيفه الا انها اذا ضمت الى هذا المرسل اخذ بها قوه وارتقى الى مرتبه الحسن ان شاء الله. فاذا اذا كان انسان يطوف ويتحرى الطواف عند نزول المطر، فربما يكون بهنية أن يكون له أجر وقبول للدعاء، فيكون إن شاء الله بهذه النية جائزا ما دام قد جاء الحديث وحسن. وكذلك ذكروا في الطواف في الحر وكذا أشياء، ليس يقول جندي لكنه لم أجد، هو إسناده فيه ضعف جدا. الطواف بالبيت السباحة في السيل، ومن فعله أيضا كان الناس عملوا، والطواف عند طلوع الشمس وغروبها كل هذه. فهنا على كل الباب الطواف في المطر لم يسيح شيء، لكنه كما ذكر أنه الحديث الذي فيه استجابة الدعاء عند المطر وعدم ردها عند المطر قد يكون إذا تحرى الإنسان الطواف في هذه الآلة فيكون له إن شاء الله جائزا. باب الحج ماشيا. قال حدثنا إسماعيل الحج ماشيا. نعم يقول هنا حدثنا إسماعيل بن حفص وقول لي صدوق أنه قال حدثنا يحيى بن إيمان هو العجلي صدوق يخطي كثيرا عن حمزة ابن حبيب الزياد هو المقري صدوق ربما وهم عن حمران ابن أعين حمران ابن أعين الكوفي ضعيف أنا بالطفيل أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال اربطوا أوساطكم بأزركم ومشي خلت الحرولة يعني امشوا مع الحرولة. هذا ربما يقال هذا أكذب ما يكون الله أعلم، لكنه ضعيف لعجل أن يحيى بن إيمان وهؤلاء ضعفاء لا يحل، لكن نقول منكر جدا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من أصحابه قد ركبوا والذين كان معهم حدي ولم يكونوا يركبون قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أركب. فهذا الحديث يعني حج ماشيا إثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل المشي بهذا الحديث وهو ضعيف لا يصح بحال من الأحوال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحج ماشيا قد يكون فيما أذكر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان وجدته على كل حال هذا موجود ابن عباس رضي الله عنه قد جاء عنه وأنا كنت رأيت أن الإسناد إن شاء الله يكون صحيح. فكان قال ما آسى على شيء إلا أني لم أحج ماشيا إلا أني لم أحج ماشيا وما أدري أين هو. على كل حال طواف الرجل ما تعليق بقريش ينظر فيه إن شاء الله فيما بعد، لكنه إذا ثبت على كل حال من قول ابن عباس ويكون فيه باب الفضيلة تمنيه. وأنا أذكر أن الرواية صحيحة أو حسنة تمنيه يكون يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نسبك، لكن لا يريد الله أن يعذب الإنسان نفسه إذا كان مرهق إذا كان مريض إذا كان كذا إلا عامة الناس إذا كان قادرا، وخاصة في هذه الأيام أيام الزحام وغيره قد يكون المشي على الأقدام للقادر عليه قد يكون أسهل للتنقل الله أعلم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله إمام ابن ماجه كتاب الأضاحي. كتاب الأضاحي أضاحي جمع أضحية. أضحية هي بهيمة الأنام من بهيمة الأنام شاة ونحوها يضحى ويذبح بها أو يذبح في عيد الأضحى وأيام التشريق ويوكل لحمها ويوكل الآخرون فهي أضحية. وسميت أضحية قالوا لأنه في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد وكان قد جاء وقت الأضحى بعدما فرغ من صلاة العيد عيد الأضحى فضحى النبي صلى الله عليه وسلم وذبح فسميت الأضحية هكذا يقولون. على كل حال لكن أضحية صارت تسمية ربما هي قبل الإسلام كانت موجودة وكان موجود في العرب الذي يظهر نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا أنه هذه ولها فضيلتها أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا النصر ابن علي. نصر ابن علي ابن نصر الجهضمي ثقة قال حدثنا أبي وهو عدي بن النصر الجهزمي ثقة ح الإمام ابن ماجه يقول وحدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث رجاله ثقات أثبات وفيه كلمة سمعت قتادة يحدث قد يكون هذا التعبير من شعبة وشعبة كان أشد الناس على التدليس وقتادة مدلس جاءت هذه الرواية عند مسلم أن قتادة أنا نسح كذا بالعنانة في موضعين لكنه جاء في طريق آخر عند مسلم أيضا قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وجاءت هذه الرواية عند البخاري أيضا عن أبي قلابة عن أنس متابعا لقتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي يدل على أنه ليس ضحى فقط ربما كانت سنته الشريفة وقد بقي في المدينة قبل الحج وقد في حياته عدة سنوات ربما كان يختار في بهذا النوع أو يختار هذا النوع من الكباش للأضحية كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين أملح قالوا ما فيه بياض وسواد وبياضه أكثر يعني في الغالب بفضل الله تعالى أنه في بعض الأحيان في الدواب خاصة للجمال يكون بياض ثم سواد ثم بياض وهكذا فهذا من أجمل ما يكون فكان فيه بياض وسواد وبياضه أكثر وليس معناه أنه مع كل شعرة بجانبه شعرة أسود وكذا هذا ربما لا يكون إلا يعني قد يكون له لون خاص يسمى رمادي أو شيء لكن الذي قال أملح فيه بياض واضح وسواد واضح وبياضه يكون أكثر وقيل بعضهم قال أملح الأبيض الخالص وهو أيضا فيه جمال وكله جميل أملحين أقرنين ذا قرنين ويسمي ويكبر ويسمي صلى الله عليه وسلم ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قد قدمه على سفاحية هذه صورة أو هيئة الذبح فيذبح بيده صلى الله عليه وسلم ووضع قدمه على سفاحية حتى لا ينفلت وقد يكون هناك من يساعده يمسكه أيضا لكن يبدو أنه وحده صلى الله عليه وسلم كان يذبح وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بفضله تعالى كان يمارس مثل هذه الأعمال التي هي أعمال الأقوياء الرجال نعم وعلى سفاحها واضعا قدمه على سفاحهما أي جانب العنق لأنه إذا كان وضع قدمه فيكون يضبط بهذا أنه لا يقدر أن يضطرب ولا أن ينفلت من الذابح ليكون أثبت نعم وأمكن للذبح وكذلك فيه إراحة للذبيحة أيضا بحيث يسرع فيه بالذبح ثم فلذلك ينبغي للإنسان أن يتعود على ذبح الأذاهي بيده فيكون أيضا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم متتبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم له أجر إذا كان يقصد هذا لكن الناس كثير منهم بالنفاسة ويقولون هذا ليس من عملنا يأتون بالجزار من أوله إلى آخره ثم بعد ذلك حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو الحمصي في عن غير الشاميين ضعيف ومحمد بن إسحاق ليس ب شامي وهو مدني فجاء قال أي نعم أن محمد بن إسحاق عن يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب هو الأزدي ثقة عن أبي عياش الزرقي مقبول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما حنيفا المسلم وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بهذا السياق ضعيف ولم يثبت الذي يظهر لي أنه لم يثبت قراءة هذا الدعاء الذي هو من الآية ومقتبس من الآية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية أنس وغيره الذي جاء في البخاري وغيره ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وناقرنين ويسمي ويكبر، هذا هو ويسمي ويكبر في البخاري أيضا، ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدم على سفاه، فيكون بسم الله الله أكبر يكفي أن يكون الذبح هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، بكبشين وبكبش أيضا أقرن فحيل، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، سبحان الله. نعم، قال هذا حديث حسن صحيح وغريب لا نعرف إلا من حديث عبد بن غياث، هو يأتي عند ابن ماجه أيضا إن شاء الله. نعم، فالكبش الفحيل أقرن فحيل معناه أنه كان فحلا وليست أنثى، جاز أن تكون أنثى وجاز أن يكون فحلا، فهنا في هذه الرواية أنه كان فحيلا يأكل في سواد يعني فمه كان أسود، ويمشي في سواد أرجله كانت سوداء، وينظر في سواد وعيونه حول عينيه سواد. جميل هذا، نعم، وكذا يكون لا شك فيه من أجمل ما ينظر إليه، فيكون هذا النوع من الأضحية وتسمية، والتكبير هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات هذا ثابت عندما يوجه الإنسان وجهه للصلاة ويكون من استفتاح الصلاة. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني أنه قال أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إن شاء الله حديثه حسن أو صحيح، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة، الشك من أبو سلمة أبي سلمة الظاهر. نعم، فهذا الشك لا يضر إن شاء الله في صحة الإسناد في شيء ما دام الشك يدور في كون الصحابي. وعند الإمام أحمد رحمه الله أيضا جاءت هذه عن سفيان بهذا الشك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين، هذا كان أيضا، فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اثنين؟ لماذا لا تكون ثلاثة وترا؟ لماذا لا تكون خمسة؟ فالآن يعني إذا كان ينفق واحد ثلاثة أفضل من اثنين، لكنه جاء من أنفق في سبيل الله زوجين، لعله لهذا المعنى والله أعلم كان يختار صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته كبش واحد ربما لا يكفي، فمن هنا نأخذ أيضا التوسع على أهل البيت وكذلك الجيران وغيرهم، فمن استكثر من ذبح الأضاحي لهذا الغرض النبيل فيكون إن شاء الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين، سمينين ليس هزيلين، أقرنين أملحين موجوعين، موجوعين يعني مخصيين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاء، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أصل في الذبح عن الغير، ذبح عن الميت وذبح عن الحي أيضا، إذا ذبح عن الإنسان لأهله لأحد لأبيه، ولم يخبره أيضا هو حي وأمه وهي حية، فجاز إن شاء الله. نعم، لمن شهد بالتوحيد كان إذا أراد أن يضيع اشترك في موجوعين أي مخصيين. وهناك قول فيما يظهر أنه قد يكون قول بعض العلماء وليس أكثر العلماء، أنهم قالوا لا يجوز الخساء، لا يجوز المخصي لأنه عيب. أولا نقول العيوب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى في الأضاحي، أو قال لا تذبح مثل هذه المتصفة بهذه العيوب، فهذه ذكرها صلى الله عليه وسلم، ما ذكر فيها الموجوعين. بل الموجوع قد يكون أفضل من غير الموجوع، لأنه يكون لحمه أطيب، ولذلك كانوا يجأون ويخصونه ويخرجون خصيته من الصغر لئلا يشتهي لناس ولا. وحتى بوله أيضا الذي يكون غير موجوع يكون فيه يعني ريح رائحة شديدة، أما هذا فهو لا يكون مثل هذا. هذا وارد على كل حال، ويعرفه الشيخ أبو راد إن شاء الله، الذي له ما شاء الله في هذا ضربة كثيرة. فعلى كل حال الموجوع أي مخصي هو الأفضل إذا كان، وإلا على كل حال جاز غير المخصي أيضا. وذبح الآخر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاز أن يضحي الإنسان عن الميت، لكن هل يجوز لآدم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عن أمة محمد كلهم؟ هذه مثل هذه الأسئلة احتفظوا بها بارك الله فيكم وابحثوا، ولا يمكن أن يفتى به في الجواز إلا إذا كان فهم الصحابة يوافق، ويكون أحد منهم يكون فعل ولم يعترض، أو يكونوا كانوا يفعلون صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو الذي يعني يستخرج منه الحكم. أما هذا فهذا يعتبر أن آل محمد صلى الله عليه وسلم، أنت عن آلك جاز لك، لكن أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وشهد أن ألا ذبح الآخر عن آل محمد. وهناك الرواية التي جاء فيها لا منك عن محمد وأمته، جاءت رواية عند أمة أنه له شاهد أن عند ابن الإمام أحمد وغيره، وفيه أن الحجاج بن أرطاة عن يالا ابن النعمان والثقفي بن معين عن أبي سعيد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بلفظ خصيين أيضا، جاءت هذه الرواية وخص وضح وذبحها صلى الله عليه وسلم عن أمته. فمن هنا استدلوا على أنه جاز أن يذبح على ميت أو عن ميت ليس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب الأضاحي واجبة. باب نعم، ذكرت الحج ماشيا في الجزء الثاني صفحة 54. كيف؟ الحج ماشيا في صفحة كم؟ 54 الجزء الثاني. جزاك الله. الحج ماشيا. نعم، قال الله تعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، رجالا قطعا على أرجلهم، فيعني راجلين، وعلى كل ضامر راكبين، من مكان بعيد قد ضمرت وقد أزلت من كثرة السفر من كل فج عميق بعيد. قارب كثير قد استدلوا بهذه الآية من ذهب، قد استدلوا بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ما آسى على شيء إلا أن وددت أو أني وددت أن وددت أني كنت حججت ماشيا لأن الله تعالى يقول يأتوك رجالا. قال هذا تفسير من الكثير يقول فيه قال والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج راكبا مع كمال قدرته صلى الله عليه وسلم. وما ذكره ابن كثير من رواية ابن عباس فرجاله إسناده ثقات إلا أن أبا حلحلة لم أجده ولكن له متابعات عند ابن جرير قال حدثنا القاسم بن حسين قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج بن عرفاه قال قال ابن عباس ما آسى على شيء. فحجاج بن عرفاه ضعيف لكنه قد يكون الله أعلم يقوى ما آسى على شيء فإنني إلا ما آسى على شيء فاتني إلا ألا أكون حججت ماشيا سمعت الله يقول يأتوك رجالا تفسير ابن جرير. وقد ذكرت رواية ابن عباس المرفوعة في فضل مضاعفة الحسنات عامة في الحرم وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج مكة من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم. قيل وما حسنات الحرم قال بكل حسنة 100,000 حسنة. وذكرت هناك أن هذا الحديث المرفوع له طرق كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره وتقويه رواية ابن مسدي الذي ذكرها الفاسي من طريقه والله أعلم. وروى ابن أبي شيبة بإسناد فيه راو صدوق يهم أن عكرمة ابن عباس قال إني أتحرج ما في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيا. ويمكن أن يعضد هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك أخرجه البخاري في باب أجر العمرة على قدر النسب ومسلم وأحمد. فهذا يقوي حجة من قال إن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر نسبا وعنان وكان بعض السلف يحج ماشيا مع وجود الراحلة. روى الحاكم من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبيد بن عمير قال لقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد. نجائب أي بعض الروايات جنائب هكذا نجائب الناقة النجيبة المقصود منها نجائب وبعض الروايات جنائب الناقة راكب الإنسان إليها ويجعل بجنبها ناقة أخرى ربما يركبها على التناوب. وأخرجه البيهقي أيضا كما في البداية والنهاية المستدرك والبداية والنهاية. وإسناده ضعيف لأجل عبيد الله بن الوليد لكن له طرق منها ما أورده ابن كثير في البداية عن داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن حفص بن جعفر بن محمد عن أبيه قال حج الحسن ابن علي ماشيا والجنائب تقاد بين يديه ونجائبه تقاد إلى جنبه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن حفص فيه زيادة قال حفص أحسبه قال عشرا يعني حج عشرا. وقال العباس بن الفضلان القاسم أن محمد بن علي قال قال الحسن بن علي إني لا أستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيتي فمشى 20 مرة إلى والصواب منه كما قال من المدينة على رجليه يعني مشى 20 مرة إلى المدينة على رجليه هكذا الصواب من المدينة كما في تاريخ ابن عساكر المدينة على رجليه. نعم النهاية البداية والنهاية وانظر التهذيب تاريخ ابن عساكر تلك الأيام ما وجدنا إلى التهذيب. نعم لابن بدران. وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق خليفة ابن خياب قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا المغيرة بن زياد عن ابن أبي نجيح أن الحسن بن علي حج ماشيا وقسم ماله نصفين حلية الأولياء. وقد علق البخاري في صحيح أنه حج ماشيا أي أن الحسن حج ماشيا والجنائب تقاد بين يديه. وتعليق البخاري له جزما يدل على صحته إن شاء الله. وهذا نقلته من بداية والنهاية لماذا يحتاج أن ينظر. قد علق البخاري به صحيح وتعليق البخاري له جزما يدل على صحته إن شاء الله. هذا ابعثوا لي بارك الله فيكم وأخرجوا لي من البخاري وكذلك ماذا قال فيه تغليق التعليق وروى ابن أبي شيبة عن عثمان بن حكيم قال رأيت نافع بن جبير يقضي مناسكه على رجليه ويعرف يعني يقضي وقت موقف عرفة على رجليه. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله سمعت أبي يقول حججت خمس حجج منها ثنتين راكبا وثلاثة ماشيا أو ثنتين ماشيا وثلاثة راكبا فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد الله دلونا على الطريق فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق أو كما قال أبي. ورواه البيهقي في الشعب وكذلك ابن عساكر من طريق عبد الله بسند صحيح. وذكر العلامة الألباني قوله هذا في ضمن حديث ابن عباس المرفوع إذا فلتت دابة أحدكم بأرض فلات أو بأرض فلات أو بأرض فلات بأرض فلات فلات نسبة إلى الأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا علي فإن لله عبادا في الأرض فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليك وضعف الألباني. وذكر رواية عتبة بن غزوان بمعناه فإن لله عبادا لا نراهم وضعفه أيضا. ثم قال فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين لأنهما صريحان بين المقصود وعباد الله فيهما خلق من غير البشر وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة والجن لأنهم الذين لا نراهم عادة. وقد جاء في حديثنا آخر قائين أنهم طائفة من الملائكة أخرجوا البزار عن ابن عباس بلفظ إن الله تعالى إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أعينوني. قال ابن حجر كما في شرح ابن علام هذا الحديث حسن الإسناد غريب جدا وحسن السخاوي أيضا في الابتهاج وقال الحيثمي رجاله ثقات ثم رجع أنه ثابت من قوله ابن عباس رضي الله عنه. الشيخ الألباني رجح هذا كله منظر سلسلة الحديث الصحيحة. فلعل الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى تصحيح الحديث فعمل به وعمل بما صح من قول ابن عباس الموقوف عليه وهو في حكم المرفوع لأنه مما لا مجال فيه للاجتهاد وإنما نبهت على هذا حتى لا يظن أحد أن الإمام أحمد كان يستغيث بالأموات ومن الصالحين كما يثبته بعض الطوائف في حق الأولياء هاشا. اللهم صل على محمد. نعم على كل حال صحيح إذا كان فيها بعض الخطأ. ثم ذكر قال وهل باب الأضاحي واجبة أم هي أم لا واجبة هي أم لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد ابن الحباب وهو العقلي صدوق يخطي في الثوري فقط وهنا ليس عن الثوري لكنه قال حدثنا عبد الله بن عياض القطباني صدوق يغلط عن عبد الرحمن بن الأعرج نعم عن عبد الله بن عبد الرحمن الأعرج ابن حرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مسلانا. فهذا فيه نهي شديد من قربانه إذا كان الشخص لا يضحي ولا ينوي ضياء. طبعا لم يضحي يعني لا ينوي أضحية ولم يستعد لها أو لا ينوي استعداد لها في مضاد أيام التشريع. من كان له سعة ولم يضحي حسنه الشيخ الألباني هذا الحديث. وأيضا يعني بعضهم قال إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولو قلنا إنه موقوف فيكون موقوف له من مرفوع والله أعلم لأن هذا لا يقال مثل هذا بهذا التأكيد إلا مما صح مما يكون علما من النبي صلى الله عليه وسلم صحته. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل هذا الحديث الماضي أخرجه الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج نعم. قال وحدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش أنه قال حدثنا ابن عون نعم وهو البصري هو يكون هنا إسماعيل بن أياش، وهناك من هو كان أول؟ أبو بكر بن عبد الله بن عياش، هذا أو عبد الله بن إسماعيل بن عياش، وهناك محمد إسماعيل بن عياش، و لحظة السند السابق شيخنا، إيه عندنا عبيان شاميان، إسماعيل بن عياش وأبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش يعني ضعفه لأجل كبر سنه وسوء حفظه، وإسماعيل بن عياش ضعفه عن غير أهل بلده. أبو بكر بن عياش إسماعيل بن عياش، فأبو بكر ضعفه لأجل كبر سنه، أما إسماعيل بن عياش فضعفه في غير رواية الشاميين. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الحجاج بن أرطاة والكوفي، فإذا يكون أخطأ وحجاج نفسه فيخطئ، إذا كان مدار عليه فالحديث يكون ضعيفا إلا إذا كان قد توبع. قال حدثنا حجاج بن أرطاة يقول حدثنا جبلة بن سهيم، جبلة بن سهيم التميمي الكوفي ثقة، قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله، مثل ماذا؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحشام بن همام قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن عون محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر أن الضحايا واجبة هي؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. هذا يعني جواب يعني كأنه هل يؤخذ منه الوجوب أو لم لا يؤخذ منه الوجوب. ابن عباس رحمه الله أو ابن عمر رحمه الله كان إذا سئل عن شيء، وذكرت لكم قال استلام الحجر الأسود، كان يقول في أمور هي ليست واجبة، لكن لما كان وكان أيضا ثبت عنه أنه كان يزاحم حتى يرعف في تقبيل الحجر الأسود فسأله بعض أهل اليمن قال هل أرأيت أنا ألا أستلم الحجر الأسود؟ قال نعم استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن زحمت؟ قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل أرأيت أرأيت في اليمن. فهنا مثل هذا الجواب قريب من هذا كان في غير واجب، فهل يقصد به أنه واجب؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده وجرت به السنة، هل يقصد به أنه سنة غير واجبة؟ الله أعلم، ما دام قد اتفق المسلمون عليها فقد يكون يعني قول أبي هريرة يقوي هذا قول أبي هريرة بأنه واجب، وهذا هو الذي والله أعلم قد يكون سعيا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ هو العنبري نعم البصري عن ابن عون عبد الله قال أنبانا أبو رملة. أبو رملة هذا مجهول، عن مخنف ابن سليم قال نعم كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي رضي الله عنه وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال يا أيها الناس إن على كل أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، على هذا للوجوب. أتدرون ما العتيرة؟ قال هي التي يسميها الناس الرجبية. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا، ونعم ومن طريق عبد الله بن عون، فقال العتيرة منسوخة. قال أبو داود العتيرة منسوخة، كذلك رواه النسائي قال وضعفه وجعله ضعيفا. وهذا الحديث كنت ذكرته في كتاب الضعفاء المتروكون المجهولون في النسائي، وهناك أقوال أخرى قد يوصلنا إلى القول أنه إذا كان أحد أما النسخ فهذا لا يثبت، لكنه جاء في من ذبح في رجب إن شاء الله فجاز له كما كان يفعله ابن عباس ابن عمر رضي الله عنه. وجاءت الرواية من طرق كثيرة وقد ذكرت في كتاب هذا إن شاء الله. فالذي يظهر الله أعلم أنه يكون جائزا للإنسان أي يذبح أضحية وعلى أهل كل بيت، وهذا إذا يرجح الوجوب. كذلك عتيرة جاز أن يكون يذبح الإنسان في رجب إن شاء الله، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون. ثواب الأضحية، باب ثواب الأضحية. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم ثقة. في بعض الأسئلة شيخنا. نعم، هناك بعض الأسئلة. أسئلة، طيب نشوف إذا كان لو كنت رأيت من قبل كان أفضل. من اللي أرسل؟ أنا اللي أرسلت شيخنا. هنا طيب ما أدري ليش ما وصل. هل يجوز الصلاة وراء مجموعة من الأئمة؟ قالوا هل يجوز الصلاة إيش؟ الصلاة وراء مجموعة من الأئمة من أئمة المساجد. قالوا يا الأولياء الصالحين اجعلوا فريقنا في كرة القدم يفوز. ما هو واضح السؤال، هل تجوز الصلاة يعني كأنهم يدعون الأولياء يقولون اجعلوا فريقنا يفوز، شرك يعني، يشركون يطالبون الأولياء الصالحين أن يجعلوا فريقهم في كرة القدم يحظى بالفوز. يجعلون ولا يدعون؟ هم يدعون، هم يقولون هكذا، يدعون الأولياء ويقولون اجعلوا، يطلبوا منهم أن يجعلوا فريقهم يفوز. أما الصلاة وراءه لا نشك أنه جائز، وهذا القول نقول الله المستعان. نعم، يعني ليس من شأن أهل العلم أن يدخلوا في مثل هذه، وإن كان هذا مباح لا شك فيه، يلعبوا إذا كان لم يكونوا يأتون بالمخالفات وكذا. يطلبوا من الأولياء يا شيخ؟ يطلبوا من أولياء، أولياء الأمور ولا أولياء؟ لا، الموتى. أعوذ بالله من الشيطان. لا يا شيخ، ولا من أولياء الذين هم أولياء أحمد بن عبد الله، والده عبد الله يدعو له. لا لا، من من المقبورين. أما إذا كان من المقبورين فهذا لا نشك أنه لا تجوز الصلاة وراءه، وهذا ينبغي أن يجلس معه ويرفع أمره إلى الأئمة إلى ولي الأمر، ولا بد أن يستتاب. إن لم يتب فهذا حكم معروف لدى الأئمة، فبذلك لا يجوز بحال من الأحوال. أنا كنت أحسب أنه دعاء فقط، العباء يدعونه ودعاء لولده مثل هذه. على كل حال، نعم. يقول أيضا أخ الله وسلم تزوجت. نعم، أبدا. إذا كان هل يجوز الصلاة وراء الآن وصل من أئمة المساجد؟ قالوا يا أولياء، قالوا يا أولياء الصالحين اجعلوا فريقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا كفر صريح ولا شك فيه، لكنه يفهم. إذن الشيخ اسمي أبو زكي من أندونيسيا، أريد أن أسألك سؤالا، هل يجوز المسلم يجوز التبرك عند قبر الولي أن يذبح الهدي، وهل يؤكل الدم؟ أبدا. هذا يا أخي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمر. والذبح يعني من ذبح لغير الله فهذا لا شك فيه أنه قد كفر، إذا كان يعرف حرمته أو إذا كان يجيز أنه ذبح لأجل التقرب إليه، هذا حكم العلماء لأنه كافر. فيجب عليك أيها الأخي، أيها الأخ، أبدا أن ترشد الناس. نعرف أن ناسا لا شك فيه أنه يفعلون هذا الشيء، هدى الله المسلمين الآن البريلوية المبتدعة يجيزون هذا كله، ثم لما تكلم على جماعة التبليغ أقاموا الدنيا وعقدوا ويتكلمون على الدولة وكذا. على كل حال نقول فضل الله فهم فاهم، لأنهم بالحقيقة لما كان اللهم صل على أفغانستان أفغانيون الديوبندية الصوفية لما منعوا أهل الحديث واسجنون لأجل أنه عن الحديث، ما تحرك هؤلاء لا علماء ديوبند والآن متحركين علماء ديوبند. نقول لهم الله يسكتهم على كل حال. السؤال للشيخ: إذا شك الراوي في سماعه من الشيخ فما الحكم إذا كان يشك فجانبه عدم السماع هو الذي يكون راجعا؟ والله أعلم، لأن في مثل هذه يكون احتياط ويبحث له متابعات والشواهد إلى آخره. تزوجت بأخت قبل 5 سنوات ليس لها ولي، فاختارت إمام مسجد معروف بأنه على سنة، فوقع تلاق بيننا وفي آخر الفتاة تواصل معي أخ يخبرني بأنه وليها الجديد. قال: هذا الولي الجديد شرعي، كيف يتولى؟ كيف يكون؟ أولا سنوات ليس لها ولي فاختارت إمام مسجد. نعم، إذا كانت بالفعل ليس في بلد كافرة وأسلمت وكذا ليس لها، فهنا ليس هناك شخص واحد. نحن نقول السلطان ولي من لا ولي له. فإذا كان في بلد الكفر فالعلماء أفتوا بأنها تذهب إلى يعني المراكز التي هي مراكز أهل السنة، وهناك تقدم مسألتها فيجتمعون مع نسائهم وكذلك حتى لا يختلي أحد بها، فيعقدون إن شاء الله ويكتبون لها النكاح وكذا. كذلك الطلاق، ثم يقول أحد يعني ولي آخر، الولي وحده لا يكون، لابد أن يكون هناك جماعة ويكون يولونه، لكن كلهم يكونوا شاهدا في طلاق ونكاح هذه. أما شخص واحد لا يجوز أن يكون بهذه الصورة ولو كان في بلد الكفر. هناك أخت طلبت الخلاء بدون سبب ولم يقبل الأخ، لكنها ألزمته فصارت ناشدة وذهبت للقاضي الكافر في فرنسا حتى يحكم بينهم. نعرف هذا، يفعلون هذا، وكذبت عليه لحضانة الأولاد والمال إلى آخره، وفضل الله نجح الأخ عند القاضي فله الحضانة. كيف هذا؟ في الغالب هؤلاء هم يظلمون الناس الرجال ويعطون من بيت الرجال جزء منها للمرأة. فعلى كل حال إن كانت نجحت، وأنا أعرف في فرنسا كان واحد حاولنا وكنا نعرفهم، فالحمد لله حاولنا من هنا وهناك للصلح وما حصل إلا أخيرا منهم الحمد لله المرأة بفضل الله تعالى، لأن أباهم وأخوهم كان لا يريد، وهي قامت يوم واحد بنفسها وأولادها وسافرت إلى بلد إلى باريس الذي هم ساكنين فيها في بيزنكوخ كما قالوا. فالحمد لله، فهنا فله الهوانة، وألزم القاضي الأخ بدفع نفقة على الأولاد شهريا لكل ولد، ما أن الأخ ما كان يريد هذا المال، لكن هذا واجد في قانونهم، فهل يجوز للأخ أن يستعمل هذا المال؟ نقول يكفي له، لا يجوز له، الظاهر الحضانة له، والمرأة ليس واجبا عليها أن تنفق. إن كان الكافر يورو 70 يورو يعني شهريا فهذا لا شك أنه جاء من غير شرع، فيحتسب الغنيمة ولا يأخذ هذا المال. وربما هل تجدون إذا كانت المرأة ثرية غنية عندها شيء، فمن الممكن أن يقال يحفظ لحساب أولاده يستعملونه من مال أمهم، وإذا كان لا يأخذ فهذا هو الأفضل. والله أعلم، جزاكم الله خير وصلى الله على خير خلقه محمد. ما رأيكم في مؤلفات الشيء؟ لا أقول إذا أعطى الرجل مالا لرجل وقال له هذا المال من أخي كذبا، لأنه كان بين أخي وهذا الشخص خصام يدخل في الكذب الجائز، إن شاء الله لإصلاح البين جائز هذا إن شاء الله. وقر وإيش هذا حديث وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 حرمهن فتقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ العادة يدل على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يضحي بغير الكبش. لا جاء في جاء يعني الكبش ضحى 5 بدنات أحرمهن لعله في الحج بارك الله فيكم، لكنه أن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في مكة في المدينة يوم العيد أو يوم الأضحى غير الكباش؟ ما جاء والله ما أذكر، لكن هذا فيما أذكر أنه في جابر الحج هذه القصة. نعم، ما رأيكم في مؤلفات الشيخ كان دهلوي التبليغ شارع المعطى، خاصة وأنهم قالوا قد أجاد فيه، لكن تعرف الذي نؤمن أن هؤلاء لا يشرحون الحديث إلا يبسطون فيه من هنا هناك للأحاديث، أي إسقاط الأحاديث الصحيحة خلاف مذهبهم. أنت جرب هذا أو وغيره إن شاء الله يكفي، وأنا أقول ابن عبد البر يكفي تمهيد إن شاء الله، لكن لا بأس أن تستفيد منه لعله أنت إذا كنت يعني الحمد لله بصيرا بالرجال وكذا وغيرها. أما في مسائل الحنفية فهذا يدافع ويقاتل حتى يثبت، وبذلك نقول عامة الناس لا يستفيد من هذا الكتاب. هذا الذي نقول، وكذا أنك الشيخ زكريا كان دهلوي له فضائل الأعمال، هذا والذي يسمى تبليغ نساب ألف هذا وفيها كفريات يا أخي. هذا الذي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لفلان وكذا وصافه ورعاه الناس، ثم بعد ذلك كان مريضا منعه الطبيب أن يشتغل بأشغال علمية، فاستفاد هذا المنع فجمع هذا الكتاب. انظروا، جمع كتاب ومخه ضعيف ممنوع من العمل به. فالله المستعان. على كل حال نحن نريد أن في غيره خير إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أدب الخير علينا دائما في مذاكرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.